فحر الهجر محراق. إني ضعيف وحر الهجر أرقني. جد بالوصال فحر الهجر محراق. من لي سواك إذا ما الهم طوقني. من لي سواك لجور النفس ترياق. آت إليك بعصياني وبالندم. آت إليك ودمع القلب رقراق. هذا قلبي في رحماك ينتحب فترعاني وترعاه. إن كان جسمي لطين الأرض يجذبني فالروح مني لنبع الروح تشتاق. آت النعاز به ويخزى المجرم

إليه عليه ومن لي أجل إلى الله عل الإله يجود ولو كان من ذا العطاء وشل إلى الله والله ما لي سواك بذلي وعجزي عليه الأمل بذلي وعجزي عليه الأمل أيها العمر تمهل لم أعد ذاك المدلل أنا في الخمسين لكن لي قلب لي قلب لي قلب يتأمل جود رب يحتويه يرصن العمر المخلخل يغمر الروح بوصل يجبر القلب المكبل يملأ الأقداح يهمي مثل غيث يتنزل كم وعدت الله عودا هل وعود تتأجل هل وعود هل وعود هل وعود تتأجل يا لهذا الشيب ويحي قبل موعده تشكل داهم العمر وأضحى في المحيا يتغول مر هذا العمر ركضا وبزهد ما تسربل هذه الدنيا سبته من لظاها كم تكبل كم ليال بات نائن ما تلا الآيا ورتل كم ليال بات ساهٍ عن لقاء الديان يغفل عن لقاء الديان يغفل عن لقاء الديان يغفل جل عمري يا إلهي أطلب الدنيا وأسأل أقتفي وهم سراب دون أن ألوي وأخجل بعد ركض تلو ركض آب سيري وتعدل هاك قلبا بات يرنو هل إلهي تتقبل أترى أحظى بقرب قبل نجم العمر يأفل أتراني أتراني جد إلهي وتفضل جد إلهي جد إلهي جد إلهي وتفضل يزيدنا رفقا يعلم الصدق والصبر والإحسان والصبر والإحسان. نرضي به المولى نغدو به أحلى نرضي به المولى نغدو به أحلى فنسعد الأهلى ونكرم الجيران ونكرم الجيران نتلو به الآيات ونسكب العبرات نتلو به الآيات ونسكب العبرات ونرتقي الدرجات في جنة الرضوان. وجاءنا رمضان صمت لا تغضب كلا ولا تعتب كن طيب المكسب ولتمسح الأحزان ولتمسح الأحزان. تجلى طوعا للملك الأعلى قرأ القرآن وصلى لله عز وجل. شهر القرآن أطل الصوم تقاسي جوعا فانظر للناس هجروا دنيا الوسواس صونا من الإفلاس. شهر القرآن أطل بصفات النور تحلى أهلا رمضان وسهلا يا نهر الصبر الأحلى. اجعل أعمالك دربا واقصد بالنيات ربا اجعل أعمالك دربا واقصد بالنيات ربا والوصل بذات القربى من فضل الله وحبا شهر القرآن أقل من ثغر الفجر الأخضر سمع الأطيار تكبر من ثغر الفجر الأخضر سمع الأطيار تكبر وحفيف الناي يعبر عن فرح الأرض الأكبر ينساب كنهر الكوثر ينساب كنهر الكوثر شهر القرآن أطلى بصفات النور تحلى أهلا رمضان وسلى يا نهر الصبر الأحلى دمع والصبح جاريا أقبلت ربي راجيا والدمع والصبح جاريا يا ربي قد كثر الخطا والقلب يلهو ساهيا أقبلت ربي راجيا والدمع والصبح جاريا أقبلت ربي راجيا يا رب قد كثر الخطا والقلب يلهو ساهيا يا رب عفوك مطلبي قد ضاق حالي اكسني ثوب الهداية إنني في بحر ذنب مهم يا رب عفوك مطلبي قد ضاق حالي اكسني ثوب الهداية إنني في بحر ذنب مهين قد بات قلبي في لغى إثر الذنوب وما جرى أنسى الوجود لك اشتكى قلبي وجسمي ما برى أقبلت ربي والدمع أصبح جاريا أقبلت ربي راجيا والدمع أصبح جاريا فلقد سألت الهادي من يسأل الله الهدى أتراه يرجع حافيا يا مفزعي إن تهديني فلقد سألت الهادي من يسأل الله الهدى أتراه يرجع حافيا قد بات قلبي في لها إثر الذنوب وما جرى قنس الوجود لك اشتكي قلبي وجسمي ما برى أقبلت ربي والدمع صبحا أقبلت ربي راجيا والدمع صبحا جاريا بجوف الليل مشتاق فاضت شجوني ويم الشوق مغراق إني ضعيف وحر الهجر أرقني جد بالوصال فحر الهجر محراق ما لي سواك إذا ما الهم طوقاني ما لي سواك لجور النفس ترياق آت إليك بعصياني وبالندام آت إليك ودمع القلب رقراق إني ضعيف وحر الهجر أرقني جد بالوصال فحر الهجر محراق للحبيب بجوف الليل مشتاق الشوق مغراق إني ضعيف وحر الهجر أرقني جد بالوصال فحر الهجر محراق أخذني إليك أيا عوني ويا سندي ألزم فؤادي حالا أنت ترضاه ما زال قلبي في رحمك ينتحب حتى تجود فترعاني وترعاه إن كان جسمي لطين الأرض يجذبني فالروح مني لنبع الروح تشتاق للحبيب بجوف الليل مشتاق فاضت شجوني ويم الشوق مغراق إني ضعيف وحر الهجر أرقني جد بالوصال فحر الهجر محراق ما شممت الورد إلا زادني شوقا إليك وإذا ما مال غصن خلته يحنو عليك حسن في البرايا فهو منسوب إليك كل حسن في البرايا فهو منسوب إليك. لست أدري ما الذي حل بي من مقلتك، لست أدري ما الذي حل بي من القلب بسهم قوسه من حاجب، روشق القلب بسهم قوسه من حاجب. يا شفيع الخلق طرا أنا منسوب إليك، يا حبيبي يا محمد ربنا صلى عليه. إليك وإذا ما مال غصن خلته يحن عليك. ما شممت الورد إلا زادني شوقا إليك وإذا ما خلته يحن عليك. يا طالب توفيق، يا سائل ترقيق، الخير فيه عميق، في حملك القرآن، في حملك القرآن. هذا هو القرآن، نور هدى وأمان، يسمو بنا الدرجات، ويفيض بالأحسان، ويفيض بالأحسان. إياك والهجران والبعد والنسيان، كلا فذا الحرمان في تركك تبيان، في تركك تبيان. هذا هو القرآن، نور هدى وأمان، يسمو بنا الدرجات، ويفيض بالأحسان، ويفيض بالأحسان. النور في تنزيل والعلم في تأويل، قد جاءنا جبريل وحيا من الرحمن، وحيا من الرحمن. هذا هو القرآن، نور هدى وأمان، يسمو بنا الدرجات ويفيض بالأحسان، ويفيض بالأحسان. طوبى لأهل النور من نال فيه سرور، فعلى به الدرجات والروح والريحان، والروح والريحان. هذا هو القرآن، ويفيض بالأحسان، ويفيض بالأحسان. يا دائم الترتيل، الخير فيه جزيل، والصوت منك يزين، إن كان بالقرآن، إن كان بالقرآن. هذا هو القرآن، نور هدى وأمان، يسمو بنا الدرجات ويفيض بالأحسان، ويفيض بالأحسان. اقرأه بل رتل، تعتع به كرر، حاذر بأن تخجل، إياك والخسران، إياك والخسران. وتركت أيام التباهي، وتركت أيام التباهي. يا من إذا عز المجير، إني ببابك يا إلهي، والدمع ينمي كالمطر، والذنب يعصف باتجاهي. أسعى بصدق مخبت، وصدت أبواب الملاهي، بالعزم تمضي همتي، تعلو النجوم لها تضاهي، تعلو النجوم لها تضاهي. والدمع ينمي كالمطر، والذنب يعصف. تصف باتجاهي. أنت المفرج للكروب وأنت ترحمنا إلهي، فاقبل إلهي أوبتي وتولني من كل لاهي، وتولني من كل لاهي. والدمع يهمي كالمطر، والذنب يعصف باتجاهي. الحمد لله، هل تحصى عطاياه؟ أأوي ورزقي ونفسي الله ثالثها، فكيف ينتابني ريب بمأواه؟ يفيض يزداد شكري كلما غمرت آلاؤه، وكفاني كل مبلاه. ما دام لي خالق باللطف يغمرني، فما الذي بعد لطف الله أخشاه؟ ولي من الله ود لا حدود له، الحمد لله هل تحصى عطاياه؟ قد يعتري دهرنا غف ومفرطة، لكن ذو الآل لا تنسى حثاياه. مثل العصافير كنا لا تسنبلنا، إلا بقايا العلا أو فهم معناه. ما دام لي خالق باللطف يغمرني، فما الذي بعد لطف الله أخشاه؟ ولي من الله ود لا حدود له، الحمد لله هل تحصى عطاياه؟ أشقى الشقاء محب لا حبيب له، ولا يدوم بحال القلب إلا هو. الله يحرس مرعانا وينبته نبات عز ويعلي من سجاياه. ما دام لي خالق باللطف يغمرني، فما الذي بعد لطف الله أخشاه؟ ولي من الله ود لا حدود له، الحمد لله هل تحصى عطاياه؟ أضاعتني بما عليك حل الشباب وسيل ضعفي مقبل والشيب في رأسي تمدد واشتعل ها قد غزاني الشيب ينذرني ولم أرجع إليك وغرني طول الأمل يا ربي إني من لقائك في وجل قطع مني العمر واقترب الأجل ضيعت نفسي بل أضاعتني بما رباه طال ظلام نفسي دون ما صبح ينقى ما اقترفت من الزلل روحي تئن ودمعتي لا تنتهي والقلب يعزف نبضه لحنا الملل بل أضاعتني بما علت من الآثام من الخجل ضاق الخناق من الذنوب فهل ترى أحظى بعفو منك قبل المرتحل إن الشقي لسوف يجني حنظلا أما التقي فذاك يهنأ بالعسل يا رب إني من لقائك في وجل قطع مني العمر واقترب الأجل ضيعت نفسي بل أضاعتني بما فعلت من الآثام من دون الخجل خير الأنام محمد من جاء بالتنزيل والقرآن من جاء داع للأنام مبشرا يهدي إلى الخيرات والرضوان في يوم ما أولده تجلى قدره بين الخلائق فاز بالإيمان الله أكرمه وأعلى شانه ليكون سيد هذه الأكوان ليكون سيد هذه الأكوان صلوا على خير الأنام محمد من جاء بالتنزيل والقرآن من جاء داع للأنام مبشرا يهدي إلى الخيرات والرضوان كم معجزات رافقت ميلاده لتكون برهانا عظيم الشان ستظل للإسلام رمز شموخه في سائر الأزمان والأديان في سائر الأزمان والأديان. إسراؤه للقدس معجزة لنا، قد ألجم البهتان للطغيان. معراجه عبر السماوات العلا من أروع الإعجاز في القرآن. يا منبع الأخلاق قدوة أمتي، ربيتنا بالطهر والإيمان. أرشدتنا بالخير نمضي أسوة، لا ننثني لحوادث الأزمان، لا ننثني لحوادث الأزمان. صلوا على خير الأنام محمد، من جاء بالتنزيل والقرآن، من جاء داع للأنام مبشرا يهدي إلى الخيرات والرضوان. علمتنا نحيا الحياة ربيعها، متمسكين بمنهج القرآن، لنعيش في الدنيا بكل سعادة ونحوز مغفرة من الرحمن، ونحوز مغفرة من الرحمن. صلوا على خير الأنام محمد، من جاء بالتنزيل والقرآن، من جاء داع للأنام مبشرا يهدي إلى الخيرات والرضوان. بالسنة الغراء نمضي بالتقى، ندعو الإله بتوبة وجنان. يا رب أكرمنا فأنت ملكنا بشفاعة المختار والغفران، بشفاعة المختار والغفران. صلوا على خير الأنام محمد، من جاء بالتنزيل والقرآن، من جاء داع للأنام مبشرا يهدي إلى الخيرات والرضوان. قد لاذ ببابك ربي فبذاتك أحسن ظنه، وبذاتك أنعم ربي وامنن سبحانك منه. رباه رفعت يدي فانظر مولاي إلي، وأجب سبحانك سؤلي من لي لولاك وليا. من لي وأنا مغتم حاشاك أصير شقيا، ليدم لي منك نوال كن بي مولاي حفيا، كن بي مولاي حفيا. أوليت الدنيا همي، أعلم سبحانك أني في الدنيا حتى العظم. وحياتي دوما تمضي ركضا في دنيا الهم، لكن بمحبة ربي يبرأ من ألم سقمي. روحي تجفل من خوفي، نار تسعر في جوفي، ويدي كم ضمت قلبي ليلا من هول الرجف. كن ربي دوما حسبي، أمن بجلالك خوفي، وصلاة تغشى الهادي من فاق كل الوصف، وصلاة تغشى الهادي من فاق كل الوصف.